برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وذرياتهم وأزواجهم أبدا ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم ارحمنا إذا صرنا لمثل ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا لمثل ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله، اللهم لا تجعله آخر العهد، اللهم أعد علينا رمضان أياما عديدة وسنوات مديدة، اللهم بلغنا ما تبقى من رمضان، اللهم بلغنا ما تبقى من رمضان، اللهم وبارك لنا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم، اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ما عبدناك حق عبادتك وما أطعناك حق طاعتك، ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة، اللهم إن أنت عذبتنا فمن الذي يرحمنا، أو أنت طردتنا فمن الذي يقربنا، أو أنت أبعدتنا فمن الذي يؤوينا، اللهم يا مالك الملك ويا مجري الفلك، اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما كسبت أيدينا، اللهم يا الله ارحم وقوفنا بين يديك، اللهم ارحم وقوفنا بين يديك. إلهنا اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر، اللهم وارحمنا فإنك بنا راحم، والطف بنا فيما جرت به المقادير برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إنك قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، اللهم بك نستغيث ومن لغيرك نستغيث، اللهم أغلقت الأبواب إلا بابك، وقام الرجاء إلا في جنابك، وانقطعت الآمال خشعت الأصوات إلا صوتك. اللهم كن معنا إذا وضعنا في القبور، اللهم كن معنا إذا وضعنا في القبور وفارقنا الأهل والدور. اللهم كن معنا إذا نفخ في الصور وبعثر ما في القبور وحشرنا إليك يوم النشور. اللهم ارحمنا يوم القيامة، اللهم كن معنا يوم الطامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارحمنا يوم الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. اللهم ادخلنا الجنان برحمتك، اللهم ادخلنا الجنان برحمتك وأبعدنا عن النار برحمتك. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا علام الغيوب، اللهم يا غافر الذنوب، اللهم وسعت رحمتك ذنوبنا، اللهم وسعت رحمتك ذنوبنا، اللهم لا تحاسبنا بما نحن أهله وحاسبنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم اجعلنا من المعتوقين من النار، اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم وقفنا على بابك، اللهم فاجعلنا من أحبابك، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين ولا من بابك مطرودين ولا عن الجناب مبعدين ولا إلى النار مقربين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أهل القبور، اللهم ارحم أهل القبور، اللهم إن أهل القبور رهائن، رهائن لذنوب لا يطلقون وأسرار وحشة لا يفكون وغرباء سفر لا ينتظرون وجيران قرب لا يتزاورون، محذر محاسن وجوههم وجاورتهم الهوام في قبورهم، فهم جمود لا يتكلمون فيهم محسنون وفيهم مسيئون. اللهم من كان منهم محسنا مسرورا فزده كرامة وحضورا، ومن كان منهم معذبا ملهوفا فبدل حزنه فرحا وسرورا، وانقلهم جميعا من ضيق اللحود ومواضع الدود إلى جنان الخلود، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باق إلا وجهك، وأسقنا من حوض نبيك شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم حرم لحومنا على النار، اللهم حرم لحومنا على النار ولحوم والدينا والمسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ولا تجعلنا اللهم ممن يقال لهم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، وذكرنا انقض بالشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا يبس منا اللسان وبردت القدمان وجفت العينان، اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم احينا مسلمين، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا الشريف ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم خذهم، اللهم خذ أعدائهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم سدد رميهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم حرر الأقصى الحزين، اللهم حرر الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.